السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. والله حضرتك يا شيخ، يعني مبدئيا هب ان انا فاضل في اللي انا هقوله يعني. نعم. انا ليا اخ عنده ظروف كده وتعبان شويه. طيب. المهم حصل يعني ايام الارث وكده، كتب مثلا ارثه لدكتور. مش مشكله. المهم ان بعد فتره في رمضان المره ده حاولت يعني مثلا، كنت انا زعلت ان هو كتبه للدكتور. بس ارجو الاختصار لان في ناس متعطله بسببك، ارجو الاختصار. حاضر. المهم ان انا حاولت ان انا يعني اتكلم معاه وارضيه، فهو يكلمني عادي وبعدها يبعث لي مثال ان انا ما عدتش اروح له او ازوره او كده. هل علي اسم ان انا لو قطعته؟ ليس عليك اسم، ولكن صل الحين بعد الحين. قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل أي الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فصله إن قطعك. شكرا. السلام عليكم. حكم إجهاض حمل شهر لا يجوز إلا إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك، وكما لا يخفى فالقيد معلوم بعد نفخ الروح أنه يمنع تماما بعد نفخ الروح، إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى، تفضلي. لو سمحت شيخ مصطفى، كنت عايز أسأل حضرتك، أنا قبل ما أتزوج في بيت أهلي كان واخدين لي ذهب، بعد ما تقبل بيت زوجي أعطوني جزء منه وجزء آخر كان عندهم. عند أهلك؟ عند أهلي. أيه. أنا أزكي على إيه؟ على كل ذهبك. بيتي؟ على كل ما تملكينه من الذهب، الذهب الذي يقال له إنه ذهبك تزكي عليه. أما اللي عند أهلي؟ هو ذهبك، يفرض أن تعين الذهب في أي مكان، هو ذهبك أو ليس بذهبك؟ هم أحجبوه عني، يعني أنا ماليش حقية التصرف فيه ولا حق أعرف كرامته إيه. قال والكيش ده بندنا؟ اغتصبته امك؟ لا، هي قالت لي انا مش حطيت. يعني عفوا، هو عفوا عفوا يا بنتي، هو مهرك ولا كلام كان من الام لك؟ لا، من امي انا سالتها. طيب، هو كان من امك لك، رجعت في كلامها. ليس ذهبك الان، الله يحفظك. ليس ذهبي. نعم. حديث: لا صلاه لمنفرد خلف الصف اخطر راي العلماء القائلين بتضعيفه، ولو سلمت صحته فمعناه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وذلك لأن الصلاة خلف الصف تصح لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فركع خلف الصف، ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كان الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه ومن ثم لبطلت صلاته، ولكن لم يبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال زادك الله حرصا ولا تعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. ربنا يبارك فيك. معلش سؤال يا شيخنا. اتفضل. دلوقتي اخويا ابن اخويا كان في الامتحان. نعم. وهو داخل الامتحان دخل يحل عادي. فالمراقبة اللي عليه بعد 10 دقايق كل زمايله خلصه. فجت بتقول له انت لسه ما خلصتش يا ابني؟ ده كل زمايلك خلصوا، هو انت مش معاك الامتحان ولا ايه؟ قال لها لا مش معايا. فهو دلوقتي جاله احباط لان الامتحان بقى ينتشر دلوقتي على السوشيال ميديا، بقى موجود الطلاب وهم داخلين يبقى الساعه 7 موجود معاهم الامتحان. هل هو لو اطلع على الامتحان دوت برضه على السوشيال ميديا زي ما هو موجود منتشر؟ لا، اذا انتشر على السوشيال ميديا كله يطلع خلاص، لكن الاسم على الوزاره التي سمحت في هذا او التي تسرب من هذا حسب المسؤولون. تمام، بارك الله فيك. يعني يطلع عليه عيش، ما هو سنشر امام السوشيال ميديا على مواقع التواصل كلها، يعني بكون ظلمناه اذا هم اطلعوا كلهم وهو لا. تمام، الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو رجل فكذا زوجته في نهار رمضان وامسك قبل الانزال وبعدها حصل جماع نزل سائل هو حبيبي ليس بمني وليس بمني. اسمع الكلام، اسمع، حصل جماع او لم يحصل؟ لم يحصل، هو مفخذ. نعم، ايوه، لم يحصل، هي مفخذة يا شيخنا وليس جماع. وبعد ذلك اللي حصل؟ وبعد ذلك قبل الانزال امسك الرجل نفسه وبعدها ب30 ثانيه نزل سائل يعني لا يشبه المني، يعني ليس غليظ كالمني وليس سائل كالمنزل. طيب، واتبعه فطور ودفق، واتبعه نزل بدفق واتبعه فطور ولا لا؟ نزل حوالي 3 قطرات واتبعه فطور. تبعه فطور ونزل ونزلت قطرات، هذا مني وعليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. جزاكم الله خير. طيب. الله يوفقنا وياك يا عبودة لحفظ القرآن. تكلم عبد الله أحسن من عبودة، إيه فائدة عبودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، إن عندي مشكلة مع أهل زوجتي كده وظلموني وحرميني من الأولاد دي لهم 3 سنين وأنا مقيم في السعودية. طيب. هل يجوز إن أنا لو إن أنا أدعي بحسبي الله ونعم الوكيل وكده في الحرم وعند الكعبة؟ يجوز، لكن إلزم طريق العفو أفضل لك. جزاك الله خير. طيب. تشرف يا إبراهيم ابن موسى. السلام عليكم. وعليكم شيخنا بغيرك في الحال. الحمد لله، تفضل. شيخنا معي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل. السؤال هو لحضرتك، أنا معي بضاعة، فيجي زبون خدني البضاعة وقال لي بعد شهرين 3 هجيب لك ثمنها. مر 5 سنوات وأخبر حضرتك، فأصبح أصبح في ضرر بالغ، يعني مثل البضاعة مثلا ب1000 جنيه فأصبح قيمتها في التراب. فإيه الحل لحضرتك؟ هل إن أنا أحسب مقدار البضاعة ذهب منذ 5 سنوات وأخذ ما يقابلها ولا أعمل إيه؟ يعني هو عفوا تعمد الإضرار بك أو كان أعسر؟ نعم، لا عمل الإضرار حضرتك، لكن هو وعد بس بعد شهرين هيجيب لك الثمن كامل، لكن ما حصلش. لكن هو كان امتنع عن إعطائك الثمن لإعساره كان ذو عسرة أو ليس بمعسر؟ لا، ليس بمعسر سيدنا، يعني مماطل. مماطل، نعم، مماطل وغني ومتعمد المماطلة. نعم. إذن يعاقب، والمال الذي سيأخذ منه لن يدخل في الربا، إنما سيكون عقوبة تعزيرية. لا، أخذ إزاي سيدنا؟ على ما أهل الأعراف يقضون بينكم، لأن دي عقوبة تعزيرية يقدرها أهل الأعراف في المهنة. وعفوا كانت السلعة كانت في كم تقريبا وأصبحت في كم؟ لا سنة ده بقت أضعاف. ممكن يجيب لك السلعة. ماشي يجيب عادي شيء مشكلة. ماشي كل هات السلعة اللي أنت خذتها مني. بس. مرحبا يا شيخ محمود العزبي، أهلا وسهلا. أقول فاتتني صلاة العصر وأتى وقت المغرب لأصلي العصر أولا، إذا كان الناس يصلون المغرب فصلي معهم المغرب وبعد ذلك أقضي العصر، وتستثنى من الترتيب لحاجتك إلى متابعة الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مولانا في سؤال يعني تعتبرت لي يعني لأنها مشكلة يعني خاصة شوية وممكن غيري برضو يمر بيها. لا عفوا إذا كنت أطول المقام لا يتحمل. لا أنا يعني لن أطيل يعني عفوا اسمح لي لو سمحت أن والدي لو سمحت اختصارا للكلام، إذا كنت ستطيل ليس المقام مقام إطالة، المقال سؤال وجواب، إذا كنت اطلبني على الخاص. خلاص خذ رقم الخاص 0 1 5 3 3 3 8 3. تمام هكلمك بعد الحلقة. بعد الحلقة بشوية إن شاء الله. حكم المرأة التي تريد الطلاق بسبب منزل عائلة، قضية تسمع من الأطراف كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. جزاك الله عنا وعن التمر وشير خير الجزاء. وياك تفضل. سؤال مفضلك يا مولانا. تفضل. أنا كان عندي سيارة. وبعتها الأخ ده كان أخ سوري. وتوفاه الله من حوالي 3-4 شهور. الله يرحمه. والسؤال؟ السؤال أهل دلوقتي زوجته وأطفال، زوجته بعتني الناس بتقول إن هو ما لقاش السيارة باسمه في المرور زي ما هي، وعاوزيني أنا أبيع السيارة دي لزوجته أو أبيعها لأي حد شخص تاني، يعني بيقول إن هو الراجل عليه دين وعايزين يسدوا دين على الراجل، يعني مثلا ثمن السيارة مش هيسد الدين اللي هم قالوا عليه. فأنا دلوقتي ما أعرفش هل هو لو انا دلوقتي عملت بيع للست دي او لشخص تاني وهي خدت الفلوس لا يجوز. هل لو هو الراجل ده ليه لو ليه ورثه تاني مثلا اللي هم قالوا ان ليه بنت تانيه في سوريا قالوا، لكن انا يقينا ان البنت دي ما عندهاش خلفيه بالمساله دي. قلت لهم طب انت عملت اعلان وراثه مفروض أيوه. العربيه تخش في التركه بتاع الراجل. ايوه هذا المفروض. لا العربيه ما دخلوهاش عشان مش عارف ما لهاش باسمه او ما لهاش ملكيه او حاجه زي كده. لا انت بهذا التقديم منه ضغطين عليا انا ان انا اعمل توكيل بيع وشراء لشخص تاني وهم ياخدوا الفلوس او ابيع للست والست تبيع بعد كده. لا يجوز لحد تاني. لا يجوز لك. لا يجوز لي. انظر كما تفضلت اعلام الوراثة هو الاصل. هو الاصل. نعم. واذا جبت اعلام الوراثة جابوا اعلام الوراثة وتأكدت من صحته لك ان تسأل كل الورثة. يا جماعة أنتم موافقين على شيء معين؟ قالوا لك موافقين اعتمدت. هو عمد اللي أنا قلت بس هم أقول كده أنت هتطول. لا لا لا, لا كلامك صح. افترض المرأة حرامية، افترض الزوجة ليست أمينة. نعم افترض أن الزوجة ليست بأمينة. ما نعم بالضبط. نعم شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. اختصري لو سمحتي، المقام ليس مقام إطالة ولا تطويل بال. حاضر. السؤال مختصر. هل يجوز الاقتراض البنكي على قدر السداد دين ضروري؟ إذا كنت ستحبسي يجوز. لا. إذا كنت ستحبسي يجوز لضرورة والله يقول لمشاكل ولخسارة شغلك. مش من جنيه يدخل البيت مش حكاية إن جنيه يدخل البيت أو ما تخش البيت، ما تبيعي ما تعمل بيت وتسددي الدين. والله يا أختي أنا أقول لا يجوز إلا عند الربا كبيرة، الربا كبيرة كالزنا، فلا تستباح إلا عند الضرورات القصوى لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لله الحمد. أنا كنت سألت قبل كده عن حكم الأرض اللي أملك الدولة اللي اختفر السؤال. سألت بالسؤال هو الذي يباع لا يباع إلا حق الانتفاع، تقول انتفع وأخذ كذا مقابل الانتفاع وتتوارث هذه ويتم البيع من شخص إلى شخص بحق انتفاع فقط، لأن الدولة ممكن تطالب بها في أي لحظة. ويكون عارفا عالما ان الدوله ممكن تطلبها في اي لحظه. وانا عرفتك احنا خدناها ازاي بالقوه وكده، اخذتها من اصحابها عفوا يعني اغتصبتها من غيركم بالقوه والسلاح. لا والله لا، احنا كنا مع دوا كان لابد من رد المظلمه الى اهلها. شكرا. ترد المظلمه الى اهلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا اتفضل. بعد اذن حضرتك، انا على المعاش وعايز اجيب سياره على المعاش بتاعي. هل ده جائز؟ بالريبه يعني؟ بالريبه تقصد من البنوك؟ لا يجوز. لا يجوز طبعا. السلام عليكم. نعم الحمد لله. اتفضل. الصوت غير واضح. الصوت تفضل. الآن سمعتك الحمد لله. تفضل. لا الصوت غير واضح. أشكرك. وضح الصوت. وعانك الله يا شيخ هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت علا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. وفيك وسلمك. تفضل. ربنا يبارك حضرتك يا شيخ. وياك. تفضل. دلوقتي اخي يريد ان شاء الله يعني ان يتزوج، ولكن يعني طبعا في تعثر في احضار يعني الشقه يعني اللي هيعيش فيها ان شاء الله، فهو بيحاول ان هو يعني عايز يقترض من بنك فيصل، فهل هذا جائز ام لا؟ كل القروض الربويه حرام، بنك اي بنك كان. شكرا. وحفظك الله يا عبده، يا عبد الله العوامي احسن من عبده. ما عبده هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا عندي استفسارين يعني ضروريين جدا. تفضل. الاستفسار الاول، انا لو بصوم في رمضان، يعني انا كنت بصوم في رمضان وبعدين باكل والاكل وقف في ظهري والاذان اذن فشرب والأدم بأدم، فأنا مش عارف الصيام صحيح اليوم ده ولا لا. والله يعني أذان أذان الدولة يعني ممكن نتجاوز فيه شوية، لأنهم يبكرون نحو من 10 دقائق تقريبا. تمام يعني صحيح إن شاء الله. طيب تمام. استفسار شيخ، أنا بسأل بأي عمل أنا بعمله يعني عبادة أو أي شيء بعملها بحسها بالرياء؟ هذا من عمل الشيطان، وقد ورد بسند ضعيف. قد ورد بسند ضعيف، سند ضعيف، أن أبا بكر شكى مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن قلته كدعاء فضيل الأعمال لا بأس. شخص ينظر إلى ملابسه أخي النار فجمديا ولا يدري متى نزل، يبني على غلبة الظن، إن عجز غسل نفسه وتوضأ، يعني غسل العضو وتوضأ وغسل الملابس التي أصيبت بالمذي، وبعد ذلك يصلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بك فضلت الشيخ. الحمد لله دائما رب في أفضل حال. كان عندي سؤال عايزك تسأله الشيخ، هو أكثر من سؤال بصراحة، فأتمنى أن حضرتك تسمعني. تفضل. انا مندوب مبيعات شركه ادويه. ايوه تمام. ترشي الناس ولا ايه؟ نعم ترشي الاطباء. لا انا شركه ادويه بطاريه ما ليش علاقه بالاطباء خالص. ماشي بعد انا طبيعه شغلي ان انا بخرج الصبح ممكن افضل لاخر اليوم طبعا بره يعني انا جاء عليا اوقات كتير كنت بجمع الصلاه يعني بجمع الظهر والعصر طبعا ما بسافرش يعني انا في نطاق المحافظه بتاعتي ما بسافرش بره لكن بعمل بمشي في اليوم قرابه ال 200 كيلو 150 كيلو فاوقات كتير بجمع الصلاه. لا يجوز لك الجمع ما دمت لست على سفر الا في الذرات القصوى. تمام بطبيعه شغلي فبيبقى معايا تحصيل فلوس للشركه. طيب احيانا ممكن تديني في فلوس تخص البيت عندي او تخص مصاريف الشخصيه فبسحب منها وبنزلها من حساب العملاء لكن ما بدخلهاش حساب الشركه لحد لما بروح اخر الشهر بحفرها عادي مع الشركه. عفوا انت شهريا بتسلم فلوس للشركه متى؟ شهريا ولا ايه؟ شهريا يعني انا بروح الشركه مره واحده في الشهر. يعني عند وقت التسليم تسلم فلوس الشركه كامله لها دون نقص. بالضبط. لا بأس لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا له. كتاب المنة في العقيدة. لا أعرف لم أقرأه والله لم أقرأه. رأي فضلاتكم إجمالا في الدكتور ياسر برهاني. هل سمعت أننا نعطي أرائنا في الناس في هذا المقام؟ لم أسمعه ولا أثق في. طيب عموما يعني هل هذا المكان نعرف الشيخ ياسر وفقه الله لكل خير كان داعيا إلى الله أكثر حياته وما نقمنا عليه إلا دخوله في حزب النور. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. بارك الله فيك يعني الحديث بتاع نفس الوقت لما قال لإحدى الصحابيات خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. الحديث اللي ناخد منه أن حق الزوجة اللي هي ممكن تشتكي زوجة ما بيثقش عليها اللي هو الكفاف اللي هو ما يكفيها فقط ممكن وتشاركه في كل ماله تعتبر كل ماله ده من حقها ان هي لا هو عفوا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف لما كان الزوج بخيلا. نعم لما كان الزوج بخيلا. نعم بس فاذا كان الزوج بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولا يكفي اولادها لها ان تاخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. انا اقصد يا شيخ يعني هل الزوجه من حقها ان تشارك زوجها في كل امواله؟ من اللي قال كده؟ من قال هذا؟ كلام باطل. يعني بيتحاسب زوجها على كل امواله ان هو لازم تشاركه فيها. ليه كده؟ جايب من الشرع ده من اي البلاد يعني؟ الشرع ده من شرع من؟ شرع من يعني؟ شرع امريكا؟ شرع روسيا؟ شرع ما فوق يعني ما فوق الكفاف بالنسبه لزوجته. يعني يتصرف فيه كيف ما يشاء، يتصدق فيه مثلا يتصدق يا فيه. اخي هذا ماله، هذا ماله، هو رجل رشيد او سفيه؟ خلاص المال ماله هو رجل رشيد، هي ينفق عليها بالمعروف بقدر أمثالها مثيلاتها. نعم. هب أنه طلقها. نعم. هب أنه تزوج أخرى. نعم. لا تحسبه في ذلك. ماله ماله يا أخي، يا دخلها يا لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. فهذا الزوج قال يا بنتي أنت في الشهر يكفيك كم أنت وأولادك بالمتعارف عليه بين الناس من هم أمثالنا؟ قالت يكفي مثلا 10-15 كما تقول. ينظر في قولها كلام مقبول أعطاها فلوس وانتهى الأمر، لكن شريكه في مالي هو عليه أساس. يا شيخ هو يعيش معها وينفق عليها. أيوة يا خلاص يا تحسبه بقى على كل ما ينفقه خارج إطار يعني هو مالها هي مالها يا أخي مالها هو رشيد. أنت قلت أنه رجل رشيد ليس سفيها. نعم شيخ. السلام عليكم. حكم التكبير بعد فجر عيد الفطر مباشرة يجوز حتى من الليل وهذا الأفضل، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير بمجرد غروب الشمس فيما اختاره والله أعلم آخر يوم من رمضان. هل يجوز إيجار سيارة تاكسي بالشهر بمقابل مادي من صاحبها؟ يجوز. تردي بين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك هو ايه الحكم ان انا طالب ثالثة ثانوي واشتري الامتحان علشان انجح؟ مش شايف ان هذا غش؟ ليه؟ غش. ايه؟ هذا غش والنبي يقول من غشنا فليس منا. يا رمزي الذي قرأته خطأ من قائليه. النار لا تفنى. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بعد إذنك أنا مصاب بالتهاب في البروستات. الله يعافيك. الله يعمل وإياك. فدايما بيبقى في إفرازات. الإفرازات دي تعاد تمز. دايما في إفرازات. أوه. ده بول يعني بول ولا؟ لا يعني لزجة كده وشفتات. من غير شهوة أو من غير أي شيء لكن دائما بيبقى فيه إفرازات. تستلزم الوضوء إلا إذا كانت بمثابة السلس فهي مستمرة تتوضأ وتصلي ولا تبالي. لكن إذا كانت وقتية تغسل النازل منك والعضوة وتتوضأ وتصلي. نعم. جزاك الله خير شيخ. وياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله يكرمك. عندي سؤالين. أول سؤال يعني أنا بيحصل عندي الخشوع أكثر لما بغمض عيني في الصلاة فإيه حكم إغماض العينين يعني لغاية ما الواحد يستدرك خشوعه؟ لست على السنة. خلاف السنة؟ نعم لست على السنة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح العينين في الصلاة. يا عائشة أميطي عني قرامك فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار فرأيت النار فتأخرت ورأيت الجنة فتقدمت. الحديث طويل. وجاءت شاة ولبث النبي ثوبا لها أعلام فلما انقضت الصلاة قال يا عائشة اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجينية أبي جهم فإنها لا تنعنفا عن صلاتي. ولم أقف على أي حديث يفيد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. فلا تدعي الخشوع في غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شيخنا السؤال الثاني الله يكرمك. الآن شاب ملتزم ويحفظ من القرآن ما مستقيم أحسن من ملتزم. ما في ملتزم مستقيم. شاب صالح. نعم شاب مستقيم وصالح يحفظ ما يحفظ من القرآن والأحاديث وال يعني عنده الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا من العلم ولكن هو مبتلي ببلية ومعصية ولا يستطيع أن يدعها مع أنه يعلم وعيد عقاب الله. فكيف يعني كيف يجتمع هذا وهذا كيف يجتمع يعني وما السبيل للتخلص من هذه الأمور مع أنه يعلم عاقبة الأمور والآخر. يدعو ربه يدعو ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ثم يبتعد عن موطن المعصية. وإذا كانت معصية تتعلق بالزواج فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. السلام عليكم. الأرملة التي تزوجت ولم تفرط في أولادها لم تسحب من النبي عند الحوض. الحديث ضعيف يا أخي السائل. هذه المرأة التي مات زوجها وترملت على أطفالها تزاحم النبي عند الحد، لا يصح هذا الخبر. وأحب أن ننوي هنا إلى مسألة، وهي هل زواج المرأة التي مات زوجها أفضل أم بقاؤها بدون زواج أفضل وعندها أولاد؟ فأقول وبالله التوفيق إن هذا يختلف من امرأة إلى امرأة. إذا كانت المرأة فتية وتخشى على نفسها الفتنة وتزوجت برجل صالح يكفلها ويكفل أبناءها فهو أفضل. أما إذا كانت المرأة كبيرة السن ولا حاجة لها في الزواج وتخشى إن تزوجت أن يضيع الأبناء فعدم زواجها أفضل إذا كانت لا تحتاج إلى الزواج. أدلل على ما ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأم سلمة قالت يا رسول الله عندي أولاد وأنا كبيرة أو كما قالت، قال يعني ما حاصله أن أولادك أكفلهم، حاصل الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أكبر منك. فتزوج النبي أم سلمة وعندها أولاد من غيره كزينب وعمر وغير هؤلاء، امرأة غير، وقال أدعو الله أن يذهب الغير عنك. هذا وقد تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ بنت عمه يتزوجها، قالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال، فقال خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. على حسب حال المرأة، اشتكت مثلا مات زوجها تبلغ من العمر 30 وفي حاجة إلى أفاف وفي حاجة إلى من يدفع عنها شر الناس بعد الله سبحانه، فزوجها أفضل في هذه الحال. فعلى حسب الحال بارك الله فيك، وليس كل هذا بواجب عليها. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. الحمد لله. أشهد الله أن أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وإياك فضلت الشيخ. أسألك سؤالين فضلت الشيخ. تفضل. السؤال الأولاني، دلوقتي حضرتك طبعا عارف إن الأيام دي المسلم جمع القمح. أنا لما جمعت القمح بتاعي عن جهل مني سقط مني إخراج الزكاة. ارفع صوتك يا أخي الكريم. ضع السماعة على وزنك وتكلم كما نكلمك. تمام كده فضلت الشيخ. تمام كده. فعن جهل مني احنا جمعنا القمح السنة دي في الأيام دي، وعن جهل مني نسيت أطلع الزكاة. هل دلوقتي اشتري قمحا بقدر الزكاة وأخرجه؟ فلوس يا فضلت الشيخ ولا لا؟ اشتري قمحا بقدر الزكاة المفروضة عليك وأخرجه. تمام فضلت الشيخ. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ، دلوقتي سمعت إن سجدة التلاوة سورة صاد هي سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا قاله بعض السلف، والحنابلة يتبنونه، وغيرهم يقول لها سجدة، وقد قال سجدها داود النبي عليه السلام سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. عبد الرحمن جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، عساك بخير يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا شيخنا ما هو الصواب في مسألة عنعنة المدلسين في الصحيحين، تمشى ولا لا تمشى؟ فيها تفصيل طويل. طب الأعمش؟ الأعمش مدلس لكن في استثناءات، منها إذا كان الراوي عنه شعبة أو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أو كان يروي هو عن ثلاثة أبي صالح والأعمش عن قتادة وإبراهيم النخعي. نعم جزاكم الله خير. إبراهيم النخعي. واستثناءات أخرى إذا كان السند بعده نازلا، وفي جملة في الغالب يكون متابعا. شكرا شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أتابع حضرتك يعني إمتى أقول إن أنا أثرت في حاجة وإمتى أقول ده قضاء وقدر؟ والله إذا كنت قصرتي تقول أنا قصرت، ما ذكرتيش فرسبتي في الامتحان، قل أنا ما ذكرت، قصرت في المذاكرة. يعني مثلا أنا كنت أنا تلفوني اتسرق مني، فده يبقى تقصير مني ولا قضاء وقدر؟ ما هو كله مقدر، لكن أنت هل أنت سببت؟ هل أنت مهملة رمتي في مكان وعطيتي للبنت ورمته الصغيرة؟ طبعا كل الأمور معروفة، يعني الشخص من يعرف أنه قصر أو لم يقصر من تصرفه الذي كان. طيب يعني واحدة مثلا دم يعني محتاجة أنها تتجوز أو واحدة طلقت، فده بيبقى سبب يعني ممكن تكون هي السبب ولا بيبقى قضاء وقدر برضه؟ يعني أنت تقول أنا السبب وده تقصير مني وده قضاء وقدر. ممكن تكون قصرت في السؤال، ما واحد متقدم لها قصرت في السؤال عنه، وبعد أن تزوجت اكتشفت أنه يشرب الحشيش، اكتشفت أنه لا يصلي، فقصرت في السؤال، ولكنه مقدر أيضا. يعني هو في النهاية مقدر، بس ده يبقى سبب. أي سبب؟ طيب كالرزق بالضبط، كالتداوي، كالجهاد في سبيل الله، كل شيء مقدر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضلي. هسألك سؤال وبالله ما تزعق. أنا دلوقتي عندي ولدين، تمام؟ الله يبارك. الحمد لله يعني. وأهل وزوجي كان المفروض لما جالي كان ملتزم، واكتشفت من الالتزام يعني زينا كلنا. أنا إيه المشكلة أو يعني ليه هاخد دم لو أنا ما خلفتش تاني؟ أنا خايفة على أولادي من الفتن أوي والله، وخايفة ما أعرفش أربيهم، وخايفة ما بقاش عندي ذرية صالحة. يعني عفوا. يعني السؤال ايه بالضبط بتركيز؟ عايز اكتفي مش عايز اجيب ولاد، هم يعني اللي حواليا عم يقولي لا الذريه. ما السبب؟ ما السبب؟ اهل زوجي مش ملتزمين، وزوجي مش ملتزم، وانا خايف عليهم من الفتن، خايف على نفسي. والله يا اختي شوفي، اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا فاني مباهن بكم. ثانيا انت تعلمين ان الصديق يوسف قضى اكثر كثيرا من حياتي في السجن وفي بيت العزيز، من الذي حفظه؟ الله. طرينا ابن سيدنا نوح على نوح السلام تربى في بيت نبوة طهير وكريم، من الذي أغواه؟ شيطان. يعني مقدر، فأنت توكل على الله، إذا كان باستطاعتك الإنجاب أنجيب وربي يتولاك ويجعلهم قرة عين لك يا رب. مع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أدعية طيبة، ربي هب لي من الصالحين ونحو ذلك. يعني أنا كوني عارفة أن زوجي مش ملتزم وأخلف أولادي، يعني قلنا نلجأ إلى الله كي يصلحهم ويصلح زوجك ويصلحك. أمين يا رب. الله وجزاكم الله خير حضرتك على الصغر، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. وياكم. طيب الله يبارك فيك. اتفضل الله يستر عليك. تمام، عندي سؤال في الزكاة بعد إذنك. اتفضل. أنا دكتور صيدلي وعندي صيدلية. وبالنسبة للزكاة فأنا في حالة أنا أعرفها، الحالة دي خيرة جدا. فأصرف لها أدوية الشهر تقريبا من حوالي 1500 إلى 2000 شهريا. لازم تمكنها من الفلوس. لازم أمكنها من الفلوس إلا في حالة واحدة. فضل. إذا كان الفقير سفيها. إذا كان الفقير لا. سفيها. لا تمام. هو سفيه؟ لا مش سفيه. إذا سلم له الفلوس، يشتري منك من غيرك ما يشتري وحر. تمام. فلوس حقه. تمام. شكرا. لأننا نستدرك أيضا ونقول للأخ استدراك على السؤال السابق، ونقول للأخ إذا كانت زكاتك هي زكاة الأموال السائلة فعلى ما قلناه لك سلمه الفلوس، أما إذا كانت زكاتك تخرجها دواء لأن عندك الأدوية وتخرج زكاة الدواء دواء فيجوز في هذه الحالة. وفقك الله، لعلك سمعتني، أرجو الله أن تكون سمعتني. السلام عليكم. نعم. معلش يا شيخنا، ممكن وقت مناسب اتصل بحضرتك تيجي ترد عليا اسالك سؤال خاص؟ ان شاء الله باذن الله غدا الساعه 2:30 ظهرا ارسل لي رساله قل صاحب السؤال الخاص. 0 1 5 3 3 3 8 3. جزاك الله خيرا. طرف. أحمد مندي يقول يريد رفع صوت المتصلين، كيف يتم؟ عبد الرحمن سألنا عن الآلية. السلام عليكم. عليكم السلام. كان يحتاج تليفون آخر، قل لي عبد الرحمن نجرب للناس. تفضل. كيف الحال يا شيخنا؟ لله الحمد والشكر. أنا طالب من حضرتك نصيحة. تفضل. أنا باختصار شديد إن أنا كنت ارفع صوتك. أنا باختصار شديد كنت قعدت فترة كبيرة ما كنتش ملتزم وكده، فجت فترة هات يا عبد الرحمن التليفون الآخر لعل هذا الخرب. انتكست تاني بعد الالتزام، يعني أنا التزمت حوالي 9 شهور سنة وبعد كده رجعت تاني، بحاول أرجع من ساعتها بس مش عارف. أرجو نصيحة. والله استعن بالله، استعن بالله ومع كثرة الدعاء والصحبة الصالحة إن شاء الله. يقول الصوت مسموع عند الناس، طب الحمد لله. الله يحفظنا وياك يا أخت رقية، رفع الله قدرك يا محمود أبا مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. تفضل. لو سمحت أنا كان عندي سؤال بس هو طويل شوية، استحملني بس. أرجوك المقام لا يتحمل أسئلة طويلة. أنا كنت من 15 سنة بشوف واحد في المنام بيقول لي إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع صفاته اللي هو الموجودة الخلقية والخلقية. شكله إيه طيب؟ شكله هو جامد وطويل كده وجامد. طويل وجامد؟ جامد. يعني جامد البنية يعني. يعني بتاعه مناسب الجمد بتاعه يعني. أحمر شوية يعني ولا أسمر شوية ولا إيه؟ لا هو شكله أنا بشوف المكان كله منور ويعني لحظات جيت يعني اللي هو لون قمحاوي يعني. لا ليس الرسول بقمحاوي يا حبيبي. يعني اللي هو أنا بشوف كله ليس هو الرسول. شكرا. الرسول مش قمحاوي يا عبد الرحمن ولا طويل عليه السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شيخ عبيد. تفضل تفضل. سمعت يا مولانا، هل زكاة المال تجوز على الاخ او الاخت او ابن الاخ او ابن الاخت؟ زكاة المال تجوز على الاخ اذا كان فقيرا، وعلى الاخت اذا كانت فقيره، وعلى كل من لا يلزمك الانفاق عليهم. لكن الوالد والوالده لا طبعا. الذين يلزمك الانفاق عليهم لا يجوز لك ان تخرج الزكاة فيهم. طيب سيد ششتاوي صلح يا سيد، الصوت تختلف عن السائل يا سيد ششتاوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى العدوي. نعم نعم ماكي. تفضلي يا أختي. تفضلي. نعم تفضلي. اخويا متجوز بقاله 3 شهور. نعم. ومع ما يعني مراته مش راضيه تخليه يقرب يمته خالص ولا ويجي يمتها ولا يمتها ولا اي حاجه. وبعد دلوقتي مثلا بنقول له يعني انت هتفضل حياتك كده ازاي؟ فيلا مثلا كلمهم شوف مثلا حياتك هتيجي تعيش معاك. طب ايه السبب؟ عندها مرض يعني ولا ايه بالظبط؟ لا ما عندهاش اي حاجه. ما عندهاش اي حاجه، كانت مفكره ان الجواز يعني كده ضحك ولاد وخلاص. صحوبية يعني. يعني هي بتقول انا ما كنتش فكرة الجواز كده. ايوه ايوه. كلموا والديها. كلمناهم هم بقولوا ده تعبانة طب اكسبوها ترتاح شوية، خدوها عندهم البيت من 2 كده او 15 يوم يعني وقعدوا العيد وما عادتش مع اخويا ولا حاجة، واخويا عريس ما فيش بأي حاجة. ما عادش خلاها. لو قلنا له مثلا يعني شوف حياتك او كده هيلزمنا حرمانية؟ لا مش هيلزمكم حرمانية، بس يعني النصيحة يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة. يعني هم يقولوا تعبانة، حتى أنا عرفت عليهم مجلوه مثلا شيخ من مجمع الطرفان جنبينا أنا في البلد اللي احنا فيها، شيخ بالقرآن يشوفها إذا كانت تعبانة وكده يقولوا لأ. وياخدوها الشيخ تاني اللي هو الشيخ ياخد منهم فلوس يضحك عليهم وياخد منهم فلوس رهيبة فلوس كتيرة. وماشيين بالسحر والحاجات دي. على هم اصبروا شيئا ما، واذا لم تكن نتيجه اخوك يتزوج ما في مشكله، اذا اخوك يتزوج يعني احنا مثلا لو قلنا له يتزوج او نصحناه مثلا يكلمهم ويفتح معاهم الموضوع ويقول لهم انا هتزوج او كده ما فيش مشكله، بس طالما بيته هيتخرب ايضا يعني وبيته سيخرب ايضا، لكن الان عالج الموضوع برفق شوي. الله يسلمك، شكرا سيد الشتاوي. السلام عليكم. حضرتك انا اللي كلمتك عشان موضوع زكاة الصيدلية. يا اسر فعب اتفضل. ما هو حضرتك أيه. انا أيه. بحسب الادوية. لا انت عفوا، انت كنت بس اردفت الجواب بشيء، وهو انك اذا كنت تخرج زكاة الصيدلية الادوية اللي عندك ادوية من نفس الجنس لتعذر وجود المال السائل معك، في الحالة اللي زي كده يجوز. لتعذر وجود السائل يعني المال. انت الان احيانا الصيدلة الصيدلية مثلا فيها بمليون جنيه مثلا، وما عنده 25,000 يخرجهم، انما سيخرج زكاة المال السائل مالا سائلا، ويريد ان يخرج زكاة من نفس جنس الادوية التي عنده، ففي وجهة شرعية تخول لك ذلك، لان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده ذهب يخرج زكاته ذهب، عنده فضة يخرج زكاته فضة، عنده زروع يخرج زكاتها زروع، أغنام زكاتها أغنام، بقر زكاته بقر أو أغنام على حسب الحال. فمن هذا المنطلق نقول أحيانا الشخص يخرج زكاته من نفس التجارة التي يتاجر فيها بقيود، تعذرت السيولة، كانت الأدوية نافعة، كانت بسعر رخيصا، لم تكن وراءه فائدة مرجوة له نفسه من وراء ذلك، فبالضوابط دي كده أحيانا يجوز. فإذا كانت هذه الضوابط موجودة، أولا أنت ستخرج زكاة الأدوية أدوية، وتخرجها أدوية منتفع بها ولا تقصد مصلحتك، وتخرجها بسعر الجملة، ممكن إن شاء الله يكون فيها جواز. لا تطلع بسعر الجمهور كمان، يعني تبقى سعر أعلى كمان. لا ده يبقى أنت ظالم، سعر الجمهور إيه؟ يبقى أنت ظالم له، أنت مستفيد. لا سعر الجمهور يعني أنت تعطيني كفقير يعني الدواء ب100 جنيه وهو في الجملة ب70 جنيه عليك، بأنت كسبت مني. أنا ما كنت، لا أنا ما كنتش بعمل كده، كنت مثلا أنا سعر الجملة مثلا في الصيدلية مثلا 300,000، لكن سعر الجمهور 400,000، فأنا كنت بحسب الزكاة على 400,000 مش عارف. أيوه أيوه، لكن الإخراج بقى تخرج كم؟ شكرا لك، شكرا لك على هذا. تمام، طب معلش سؤال تاني بعد إذنك ممكن؟ وكنت تخرج الدواء بسعر كم؟ الذهب؟ الدواء كنت تحاسبه على الدواء بسعر كم؟ لا انا لما ببيع طبعا لا بيبقى على الغالي ايضا، لا بسعر اقل بقى طبعا على سعر الجمله. لا ايوه بالجمله طبعا اللي انا جايبه بيه. طيب ماشي بالضبط المذكور، اتفضل. طب السؤال الثاني بعد اذنك، مثلا انا عندي في الصيدليه عندي مركب نت، عندي نت طبعا في الصيدليه، فانا مش بدي لحد النت ده بسبب ان هو اي عامل في الصيدليه ممكن مثلا يفتح الفيس، يفتح مثلا مقطع اغنيه، مقطع اي حاجه، فانا هشيل ذنوب، فانا مش مديله الباسورد بتاع النت، فهل ينفع هم بيسالوني ينفع ان هم يدفعوا معايا في النت للشركه؟ يعني انا بدفع مثلا 100 جنيه يدفع هم مثلا؟ هو منطلقك الفلوس او منطلقك الفلوس او منطلقك ان هذا حرام؟ لا هذا حرام طبعا، طب خلاص مش ذنوب بسببهم، خلاص انا مانع عنهم النت عشان ما يعملوش اي حاجه. هم فسقه يعني؟ فسقه. نعم هم فسق يعني ولا ايه؟ لا لا مش فسق بفضل الله الحمد لله، بس عامه احنا لما نيجي ندخل على بنقلب على الصفحات كده بيقابلنا اي حاجه ممكن. طب هم كانوا هم مثلك يعني؟ عفوا هم مثلك، انت تقولهم انت تنتقي اعمال جيده وطيبه فهم مثلك، فلا تضيق عليهم كما انك تحتاج الى النت احيانا، هم يحتاجون احيانا الا اذا كانوا فسقة. يشغلوا اغاني ممكن حاجات زي كده. انت ابصر من الوضع عندك، الله يستر عليك. شكرا. شيء ما عافي في بارك الله فيك الحسنى وزياده الله يعافي ولدك يا عبد الله. عبد الله الشنقيطي مرحبا يا عبد الله، اشكرك يا عبد الله الشنقيطي. هل انت الاصل موريتانيا او سوداني يا عبد الله؟ من الشنقيط بلد الحفظ، حفظ قوة الحفظ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا يا رب وزادك من علمه. وياك والسامعين والسامعات. تفضلي. دايما يا شيخ عندي قلق وخايفة, خايفة اموت وانا ربنا مش راضي عني, ودايما بجتهد في الطاعة بس دايما بحس ان انا مقصرة, والخوف على طول عندي قلق وتوتر كتير قوي, خايفة خايفة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثري من الذكر والاستغفار وقراءة القرآن. انتبه الأول, ماذا قلت لك؟ الذكر. أيوة. الله قال للنبيين الكريمين موسى وهارون لما خاف من فرعون, ولا تنيا في ذكري, لا تضعف عن ذكري, ولا تنيا في ذكري. فأكثري من ذكر الله ينزل عليك الإيمان وتنزل عليك السكينة والطمأنينة تحل عليك إن شاء الله. صيام محمد علي الصقر, ما أدري ماذا تقول, هل أنت تفتي أو تسأل؟ لا أدري. الأب يقاطع ابنته ويريد أخذ مال زوجها بدون وجه حق وأخذ ميراثها بالقوة ويمر خواتها بمقاطعتها. لا طاعة لهذا الظالم, لا طاعة لهذا الظالم. إذا كان يريد أخذ مال زوجة ابنته, زوج ابنته بدون وجه حق وبالقوة, وإلا قاطع ابنته وأمر أخوانها بمقاطعتها, لا يطيعه الأولاد في ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ, أنا جوزي رمى عليا يمين كتير طلاق. زوجك رمى عليك إيه؟ يمين طلاق. يمين الطلاق. وبعد ذلك؟ طالق بالثلاثة. طالق بالثلاثة. آخر مرة أنت أمايل أنت طالق بالثلاثة بتحرم علي. آه. مرة واحدة ولا إيه؟ في مجلس واحد أو فيه؟ لا كان قبل كده بيطلق, إحنا بقالنا خمس سنين جوزين معايا. طب استنيني كده واحدة واحدة. أولا عليك السلام يا ابنتنا عائشة وفقك الله. أنت يا أختي ماذا قال لك زوجك؟ قال لي أنت طالق بالثلاثة. متى هذا الكلام؟ أه؟ متى؟ من ثلاث شهور. ثلاث شهور, ده أول مرة في حياتي بعملها ولا إيه؟ لا عملها كتير بس. كم مرة عملها؟ يتطلق. كم عملها؟ كم مرة عملها؟ كتير. الله المستعان. يعني قال لك أنت بيدفع فلوس في دار الإفتاء وكان بيرد يميني. اسمحي لي بس في الكلام, هل قال لك أنت طالق بالثلاثة عدة مرات متفرقات, ثلاث مرات متفرقات؟ قال لي أنت طالق بالثلاثة. ثلاث مرات؟ لا قال لي أنت طالق بالثلاثة. أيوة كرر الكلام الكلمة دي كذا مرة. كل ورا بعض ولا في أماكن بينها سنوات؟ ورا بعضها في وقتين. مرة واحدة في حياته اللي قال كده؟ لا قبل كده, كل يعني كل شهر, كل شهر يقول انت طالب بالثلاثة, انت طالب بالثلاثة, انت طالب بالثلاثة. يعني ايه كل غطة ليه او كل أيه. علي يكون سكران يعني ولا ايه؟ لا. اذا انت الان على كلامك لا تحلي له من بعد المرة الثالثة, لا تحلي له. وإذا أراد أن يسأل هو فالمقام مفتوح له, لكن أنت على كلامك إن كنت صادقا امتنع عنه إلى أن يسأل عن دينه. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟ نعم. عندي سؤال يا شيخنا بعد إذنك. سل لو سمحت, زوجتي تركت منزل الزوج بقى ثلاث شهور بسبب خلاف حصل ما بيننا وانا ضربتها. ضربتها ضرب يعني كسر عظمة مخدرة جلدا ولا ايه بالضبط؟ يعني ضربتها ضربا مبرحا يكسر العظمة ويخدر الجلد ولا ضرب يا بنت؟ يا يعني ضربتها بخدتها في كتفها كده وشدتها من شعرها. وبعدين دلوقتي لجأت للمحاكم ورفعت عليا قضايا. ايوه. فهل لو هي اختلعت في المحكمة بدون رضايا يجوز ولا لا؟ اختلعت مش عايزاك واحدة لا تريدك. انا عايزة, انا عندي ولد وبنت. هي مش عايزاك لا تحبك, يجوز لا تختلع ولا لا؟ برضا الزوج. لا مش ثلاث زوجات انتهت عبودك. يعني افترض ان لك اخت زوجة كل يوم يضربها، قالت لك يا اخي انا لا احب هذا الزوج، ياخذ اللي اعطاني اياه وسلامتك. ما هي مش عايزه تديني بقى المهر. دي بقى الغلطه. الهيبه من حقي والعفش من حقي واخد النفقات واخد الشقه. اسمع بقى كده يا حبيبي، في اتجاهان القضيه. اذا رفعت قضيه خلع ترد اليك الاشياء والقاضي يموت بطلاقها، عفوا يحكم بطلاقه. واذا كان طلاقا للضرر، يعني هي ممكن ترفع قضيه اسمها طلاق للضرر، ممكن يرفع قضية ترفع قضية اسمها طلاق للضرر، فالقاضي العاقل سيتثبت هل في ضرر فعلا يستدعي الطلاق او لا يستدعي الطلاق. ان كان في سبب وضرر يستدعي الطلاق حكم عليك بكل توابع الطلاق. تمام. طيب ده سؤال تاني معلش يا شيخ. ايوه احمد الغزالي، ده الكلام انت اللي قلت يا احمد الغزالي الله يحفظك، اتفضل. طيب دلوقتي في حالة ان هي عايزة ترجع بس عايزة تمضيني على اوراق زي وصف امانة او حاجة زي كده وانا رافض الكلام ده، هل ليها شرع ان هي تمضيني؟ لا انا انصحك لا تمضي. طب في حالة ان هي عايزة تتطلق بسبب زواجي، هل ليها الحق ان انا لو تزوجت عليها ان هي ترفع طلاق للضرر؟ ده تبع الضرر. هل انت ستأتي بها في شقة الزوجة في نفس الشقة الجديدة ولا؟ لا هسيب لها شقة التمليك واخد شقة اجار اتزوج فيها. وعندك فلوس تصرف على البيتين ولا لا؟ الحمد لله هقدر اكفل بيتين. هتستطيع تعدل او لا تستطيع تعدل؟ يعني واحدة هتنضرب واحدة هتتقبل ولا ايه؟ انا احاول باذن الله. الله يقول في كتابه الكريم فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. إذا كنت خايف هي ملهاش الحق إن هي تتطلق للضرر. بس أنت تعرف أن لازم أسمع منها لأنك شكلك كده جديد ومتسرع وبتمسك من الشعر وتضرب وتلخبط الدنيا. أنا أنصحك الأول أنك تذهب تصلح بينك وبين زوجتك وتعتذر إليها وتعتذر لها وتطيب خاطرها علبة حلوة كده وختم ذهب وتروح لهم. زيتك معك فلوس يعني مدام تريد الزواج؟ انا رحت والله يا شيخنا وجبت عمها وعماتها ودخلت ناس من برا الاطراف. دفعت فلوس لحماتك ولا حاجة ولا لا؟ نعم. دفعت فلوس جبت لها هدية ولحماتك هدية ولا لا؟ هي حماتي سبب المشاكل كلها. ربنا ما قلت لك لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي حالك يا شيخنا بصلاح الحال. الله يصلح حالك. لا تطلق الله يكرمك. منصور حمدي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل ازاي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخنا. عايز اسأل شيخنا ليه سؤال الله يبارك فيك. اتفضل. انا بشتغل في شركة مقاولات في السعودية كتير، والشركة ديت من ضمن مشروعاتها بتاخد مشاريع دور سينما وبنوك. فقط؟ لا. يعني من ضمن المشاريع بس. نسبتها كم؟ المشروعات السائدة دلوقتي اللي هي مشروعات السينما وكده. يعني نسبة السينما كم؟ لا تعتبر الأكثر يا شيخ، يعني المشاريع بتبقى قليلة لأن مدتها بتبقى بسيطة، يعني ممكن في السنة ممكن مشروع أو اثنين. بالنسبة للمشاريع الثانية ممكن برضو أي شيء يبنى يخالف فيه أمر الله ورسوله ابتعد عنه. طيب يعني أترك العمل يا شيخنا ولا رايح فضلتك إيه؟ ها؟ أترك العمل؟ والله إذا كان بإمكانك تترك أي عمل يخالف الله ورسوله اتركه. السلام عليكم. الأخ أحمد الغزالي يتكلم على الامتحانات التي نشرت على وسائل التواصل، والطلبة نظروها وأصبحت موجودة على وسائل التواصل. فهي موجودة على وسائل التواصل، نظر إليها الطالب كما نظر إليه غيره. هذا الإشكال. مش عارف المحامي عن إيه يعني. أنا مش فاهم. مش هتكون بتكون عامة كده يا عبد الرحمن ولا لا؟ طيب أمال إيه يا أحمد الغزالي مشكلته إيه؟ مش فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ربنا يعزك وعلى قدرك وعلى قدر كل أمة رب العالمين. وإياك الله يحفظك. الله اسمع على سجل المكالمة دي، يعني ممكن يعني الشيخ بيقول لا يجوز ان انت تكلم حد تسجل مكالمات اللي بتقول اسمح لي اسجلها؟ لا سجل ماشي. جزاكم الله خيرا. طيب مسألة الفجر الصادق يا شيخ،